معنا. أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا بكم. هذه المستمعة أختكم أروى أحمد من اليمن مقيمة في جدة، تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، توفي والدي يرحمه الله منذ 3 سنوات، ونحن أكثر من 10 من الوارثين، كلنا قد بلغ سن الرشد ذكورا وإناثا، فأود أن أعرف هل لأخي الأكبر حق شرعي في شراء أي شيء من أموالنا جميعا باستثناء أموال جدي وجدتي، هما أيضا من ضمن الورثة، فمثلا إذا قام أخي بشراء سيارة كمصلحة للجميع، علما بأن هذا الشراء يتم برضاء الجميع، وأخي هو المسؤول عن إدارة أموالنا برضانا وتوكيل منا، فهل لأحد أن يتدخل بهذا الشراء بحجة أن أخي يلعب بأموالنا؟ ونحن طبعا نرفض مثل هذا التدخل، كما أن البعض ممن تدخل من الأهل يقول بأن السيارة لا بد أن تحسب من إرث أخي فقط، فهل هذا صحيح؟ ونحن جميعا لنا مصلحة في شراء هذه السيارة، نرجو الإفادة، مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما خلفه أبوكم من الميراث فهو بينكم حسب ما فرضه الله عز وجل لذوي الفروض فروضهم، والعصبة وهم الأبناء والبنات لهم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان كلكم بالغا عاقلا رشيدا فالأمر إليكم وليس إلى أحد سواكم. وإذا كنتم واثقين بأخيكم الكبير أن يفعل ما شاء مما يراه مصلحة فلا اعتراض لأحد عليكم. والذي أرى أن لا تسمعوا إلى أقوال الناس، لأن الناس منهم أصحاب هوى، ومنهم من هو مستعجل لا يتأنى في الأمور، ومنهم من هو مغرض يريد أن يفرقكم ويلقي العداوة بينكم. فما دام أخوكم قد أرضاكم ورأيتم حسن تصرفه فلا تلتفتوا إلى أحد بشيء، والأمر في أموالكم إليكم ولا أحد ولا اعتراض لأحد. فأنتم إذا كنتم بالغين عقلاء رشيدين أحرار في التصرف بأموالكم حسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية. نعم. بارك الله فيكم. أيضا من أسئلتها هذا السؤال، تقول: سمعت في إحدى حلقات برنامج نور على الدرب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور من النساء، فهل تحرم هذه الزيارة إن كانت للدعاء للأموات من الأقارب وغيرهم دون نياحة أو شق أو لطم، علما بأن لي أخت في اليمن توفيت قريبا، وأنا الآن أريد أن أقوم بزيارة لليمن إن شاء الله، فهل يحرم علي زيارة قبر أختي يرحمها الله للدعاء لها والسلام عليها؟ أفيدونا أيضا بهذا، مأجورين. الذي نرى أن زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا وعيد. وقال أهل العلم رحمهم الله في حد الكبيرة: ما فيه وعيد في الدنيا، ما فيه عقوبة في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو ما أشبه ذلك من العقوبات التي ترتب على المعصية، فإن ذلك يدل على أنها من كبائر الذنوب. فلا يحل للمرأة أن تزور المقبرة ولا أن تزور قبر أحد من الناس، ولكن لو خرجت لحاجة لها ومرت بالمقبرة ووقفت وسلمت على أهل القبور ودعت لهم فإن هذا لا بأس به، كما يدل عليه ظاهر حديث عائشة الذي أخرجه مسلم. وأما أن تخرج من بيتها لقصد الزيارة أي زيارة القبور فإن ذلك من كبائر الذنوب وحرام عليها. بارك الله فيكم. تقول بأني أريد أقوم بزيارة لوالدي وإخواني وأخواتي كل عام في اليمن برضا من زوجي إذا وجد المحرم وتسهلت الظروف، فهل أعتبر مبذرة لأموال زوجي بسبب هذه الزيارات كل عام، علما بأنني لا أكلفه إلا في حدود طاقته، وأنا لا أستطيع أن أقطع الصلة عن والدتي وأهلي أكثر من عام، فهل علي حرج في هذا السفر؟ ليس عليك حرج في هذا السفر، لأن هذا السفر سفر طاعة يقصد به بر الوالدين، وزوجك جزاه الله خيرا على مساعدته إياك، وهو مثاب ومأجور، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليه ما أنفقه على هذا السفر. ولا شك أن من أعان على خير فله مثل أجر فاعله. نعم، بارك الله فيكم. هذه المستمعة أختكم في الله أم مشعل من الرياض تقول: فضيلة الشيخ، إذا طهرت من الحيض في اليوم 13 من أي شهر، فهل يجوز لي أن أصوم يوم 14 و15 وهي الأيام البيض؟ وأيضا إذا طهرت في يوم 14 هل يجوز لي صيام يوم 15 فقط من هذه الأيام، أم الواجب في صيام هذه الأيام أن تكون متتالية؟ صيام الأيام البيض وهي 13 و14 و15 سنة وليس بواجب، فلو تركها الإنسان ولم يصومها فلا حرج، ولو صام يوما وترك يومين فلا حرج، ولو صام يومين وترك يوما فلا حرج، ولو صام ثلاثة متفرقة أو متوالية أو متتابعة فلا حرج، ولو صام في أول الشهر أو وسطها واحدة فلا حرج. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي من أول الشهر صامها أم من وسطه أم من آخره. ولكن لا شك أن الأفضل أن يكون صيام هذه الأيام الثلاثة في اليوم 13 واليوم 14 واليوم 15، ولكن ليس هذا على سبيل الوجوب، ولا على سبيل أنه لو لم يصم في هذه الأيام الثلاثة لم يحصل الأجر، بل من صام ثلاثة أيام من كل شهر فهو كصوم الدهر كله، سواء كانت من أول الشهر أو وسطها أو آخر. والخلاصة أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة، وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر فعالي وصوم الدهر كله، وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر جائز في أول الشهر أو وسطها أو آخره، وأن الأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة في اليوم 13 والرابع عشر والخامس عشر. طيب، إذا سافر الإنسان إلى مدينة غير المدينة التي هو مقيم فيها ومكث فيها فترة من الزمن كأن يمكث فيها شهرا أو نصف الشهر، هل يجوز له أن يقصر من الصلاة؟ وكم المدة التي يقصر الصلاة فيها؟ وما هو الأفضل لفضيلة الشيخ؟ الواجب على الإنسان إذا سافر إلى بلد ونزل فيها لقضاء حاجته ثم يرجع إلى بلده أن يصلي الواجب أن يصلي مع الجماعة، لأن الجماعة لا تسقط عن المسافر، بدليل أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بأصحابه جماعة في حال القتال، وهذا يكون في السفر غالبا، بل إنني لا أعلم حتى الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الحضر، فصلاة الجماعة واجبة على المسافرين وعلى المقيمين وعلى من أقام في بلد لقضاء حاجته ثم يرجع إلى بلده. ولكن إذا فاتت الصلاة فلا حرج عليه أن يقصر الصلاة ما دام مسافرا، لأنه ليس هناك دليل يدل على أن مدة القصر تنقطع بأيام معدودة معلومة، بل ما دام الإنسان قد مكث في هذا البلد لقضاء حاجته ومتى انتهت رجع فإنه مسافر، سواء حدد المدة أم لم يحددها. هذا هو الذي ظهر لي من الأدلة الشرعية. وبعض العلماء يرى أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام انقطع حكم السفر في حقه ووجب عليه الإتمام، وبعضهم يرى إذا أقام 19 يوما، وبعضهم يرى إذا أقام 15 يوما، والخلاف في هذا كثير حتى أنه تجاوز 20 قولا لأهل العلم. ولكن ليس هناك نص صريح صحيح في تحديد المدة بأي عدد كان. نعم، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، متى تقال أذكار المساء وفي أي ساعة؟ وهل تكون قبل أذان المغرب أم تكون بعد الأذان؟ أفيدونا أفادكم الله. أذكار المساء تكون من مساء النهار، نعم، وأول الليل، إلا ما ورد مقيدا بالليل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، فإنه يتقيد بما قيد به. وهكذا أذكر الصباح تبتدئ من طلوع الفجر إلى أول النهار بعد طلوع الشمس، إلا ما قيد بالنهار فإنه يتقيد به حسب ما جاءت به السنة. تسأل حديث وصحته، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، نعم أنفسها ما لم تعمل، تقول هل هذا شامل؟ هذا الحديث صحيح، نعم، إن الله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهو شامل لكل شيء، لأن حديث النفس لا يستقر، وإن استقر في القلب واطمأن الإنسان إليه واعتقده صار عملا، لكنه عمل قلب ليس عمل جوارح. أما مجرد حديث النفس مثل الوساوس والهواجيس التي لا يركن إليه الإنسان ولا يعتمدها ولا يعتقدها ولا يقر بها، فإنها ليست، فإن الإنسان لا يؤاخذ عليها، وهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، لأن الإنسان لا يخلو أحيانا من مثل هذه الأحاديث النفسية. بارك الله فيكم. أيضا تسأل عن صيام عشرة من ذي الحجة وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فضيلة الشيخ فضلهم. صيام ثلاثة أيام من كل شهر مرت علينا قريبا في هذه الحلقة. نعم. أما صوم ذي الحجة عشر ذي الحجة فإنه أيضا من الأمور المرغوب فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فعلى هذا نقول إن الصيام من الأعمال الصالحة، فإذا صام الإنسان في عشر ذي الحجة كان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عمله من أفضل الأعمال. فضيلة الشيخ، هذا المستمع فهد بن علي الصعب يقول في هذا السؤال: يوجد أناس يقولون بعض الكلمات ولا نعلم عن جوازها وحرمتها، مثلا شخص يبحث عن زميل له، فلما وجده قال له: ما صدقت على الله وما صدقت على الله إني أجدك. هذه الكلمة لا بأس بها، لأن معناها: ما ظننت أنني أجدك، ولم يقل إنني ما صدقت الله. نعم. بل يقول: ما صدقت على الله، أي أنني ما ظننت أن هذا يقع. وما دام هذا هو المراد، فإن التعبير إذا لم يكن فيه محذور شرعي في نفسه يكون جائزا. فالذي نرى أن هذه العبارة لا بأس بها ولا حرج فيها، لأن المقصود منها واضح، وهي في تركيبها لا تدل على معنى فاسد. طيب. يقول: صليت مع أناس المغرب، فزاد الإمام ركعة، مع العلم أنني قد فاتتني ركعة وقد أصبحت صليت ثلاث ركعات، فهل أصلي ركعة أخرى؟ هذه المسألة يعبر عنها أهل العلم بالركعة الزائدة. نعم. هل يعتد بها المسبوق أو لا؟ وفيها خلاف بين العلماء، والقول الراجح أن المسبوق يعتد بها وأنها تحسب له. فمثلا إذا دخلت مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية ونسي وزاد رابعة، فإنك تسلم معه لأنك أنت صليت ثلاثا. نعم. ولا يمكن أن تقوم فتصلي رابعة وأنت تعتقد أنها رابعة عالما بأنها رابعة، لأن هذا زيادة في الصلاة عمدا وقصدا، فالإمام معذور بزيادته الرابعة لأنه ناسي. أما أنت إذا زدت الرابعة فإنك لست بمعذور. فإن قال قائل: إنما ذكرتموه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قلنا: لا مخالفة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم فأتموا، يدل على أن هذا الرجل قد لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم فأتموا، يدل على أن هذا الرجل لم تتم صلاته، وهو الآن قد تمت صلاته وصلى ثلاثا، فأي شيء يتمه بعد أن أتم الركعات المطلوبة منه؟ إذن نقول إن القول الراجح أن المأموم يعتد بالركعة الزائدة، فإذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية وزاد الإمام في صلاته فإنه يسلم مع الإمام لأن صلاته انتهت. طيب. نعود إلى رسالة بعث بها

فكان يردد قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بقي يرددها حتى أصبح. المستمعة لبرنامجكم دائما عين ميم من الرياض تقول: أرجو يا فضيلة الشيخ أن تشرح لي الآية الكريمة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. خشية الله عز وجل هي الخوف منه مع إجلاله وتعظيمه، وهذه الخشية لا تكون إلا من عالم بالله، فمن كان عالما بالله كان أخشى، نعم، فمن كان بالله أعلم كان لله أخشى. وكلما قوي العلم بالله وبأسمائه وصفاته قويت خشية الله عز وجل في قلب العبد. فمعنى قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني ما يخشى الله حق خشيته إلا العلماء بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وشرعه، هؤلاء هم أشد الناس خشية لله عز وجل. وكلما ضعف علم الإنسان بربه ضعفت خشيته له. نعم، بارك الله فيكم. في سؤال المستمع الثاني تقول: عندما كنت في 12 من عمري كان بجوار مدرستنا نساء يبيعن حلويات، وكنت أخذ منهن بالدين ولم أسدد هذا الدين، وذهبنا تلك النساء عن مدرستنا ونسيتهن، والآن عمري ما يقارب من 18 عاما، أريد أن أبرئ ذمتي من تلك المبلغ التي تقارب من 10 ريالات، هل أتصدق بهن أم ماذا أفعل؟ نعم، إذا كنت قد أيست من معرفة هؤلاء النساء فلا حرج عليك أن تصدقي بها للعشرة عنهم، والله سبحانه وتعالى يعلم من هي له، وستبرأ بذلك ذمتك، ويكون الأجر لمن له هذه الدراهم، لأن هذا هو قدر استطاعتك، وقد قال الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، نختم هذا اللقاء معكم بسؤال من المستمع مصطفى عمر من ليبيا، يقول في سؤاله: ما حكم الشرع في نظركم في هؤلاء الناس الذين يقرؤون القرآن على الميت في بيته، يأكلون الطعام ويقولون: هذه صدقة، أرجو بهذا إفادة. أقول إن حبس الميت في بيته بعد تجهيزه خلاف السنة، والسنة أن يبادر الإنسان، أو السنة أن يبادر أهل الميت بدفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر ترونه على رقابكم. فلا ينبغي أن يحبس الميت في بيته، ثم إن حبسه في بيته إذا انضم إلى ذلك أن يقرأ عليه كان هذا أشد وأشد، لأن القراءة على الميت بعد موته من البدع، فها هم الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقرؤون على موتاهم بعد موتهم، وإنما كانوا يجهزونهم ويصلون عليهم ويدفنونهم. حتى أن امرأة كانت تقوم المسجد ماتت في الليل، فجهزوها في الليل ودفنوها، جهزوها وصلوا عليها ودفنوها، فلما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أخبروها أنها ماتت ليلا، وأنهم كرهوا أن يخبروه بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها، فدلوه، فلما وصل إلى القبر صلى عليه عليه الصلاة والسلام، ولم يقرأ عليه ولم يدع عليه دعاء جماعيا، وصلى عليه صلاة الجنازة وانصرف. هذا هو السنة. وإنني أدعو إخوان المسلمين، أدعو كل من سمع كلامي هذا أن لا يعملوا بما هم عليه الآن حتى يعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم، لأن هذا هو الذي أمرنا به. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بسنته، اللهم آمين، القائمين بشريعته، وأن يتجاوز عنا ويعفو عنا، إنه جواد كريم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا في حلقتها.